حجة بعد الرسل، أي أرسلنا أولئك أرسلناهم لتنقطع الحجة وينقطع العذر لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، كما حكى الله ذلك عنهم وقال تعالى: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. فالله سبحانه أرسل الرسل وجعل معهم بينات ترجح جانبهم، جعل لهم معجزات يظهر بها صدقهم، وكل نبي فمعجزاته تناسبه وتعجز أهل زمنه. ومنهم من أخبرنا الله بمعجزاته، كما أخبر عن صالح أن من معجزاته تلك الناقة التي لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وعن معجزات موسى 9 آيات، منها اليد والعصا وفرق البحر والطوفان والقمل والضفادع والدم وما أشبهها، آيات معجزة لأهل زمانه. وعن معجزات عيسى أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله ويخبرهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. وعن معجزات داود منها قوله: وسخرنا معه الجبال يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. ومعجزات سليمان في قوله: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. وكذلك معجزة نبينا أو معجزات أول دلائل نبي نبوته صلى الله عليه وسلم، منها هذا القرآن الذي تحدى به فصحاء العرب في زمانه تعجز عن معارضته، ومنها ما أجرى الله على يديه من الآيات التي منها إخباره بالأمور المغيبة، ومنها نصره وتأييده على أعدائه ونحو ذلك من المعجزات. ولا شك أن هذه المعجزات يراد منها ظهور صدق أولئك الرسل، وذلك أن الله تعالى يحب أن يقطع العذر، يقطع عذر العاصي والمفرط، يحب العذر إلى العباد. ولذلك ورد في حديث: لا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل. وقال في الحكمة في أرسالهم: عذرا ونذرا، يعني إعذارا وإنذارا. فهذا دليل على أنه سبحانه قطع الحجة، حجة الناس بقوله: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن تأمل آيات الرسل عرف صدقهم، ولكن إنما صد عنهم من أعمى الله بصيرته. ولأجل ذلك عاقب الله من كذبهم بأنواع من العقوبات، فأهلك قوم نوح بالغرق، ثم قوم عاد، ثم قوم هود، وقوم عاد وهم قوم عاد هم قوم هود أرسل الله عليهم الريح، وقوم صالح هم ثمود عاقبهم الله بالصيحة، وأشبه ذلك كل ذكر الله عقوباتهم. ذكر الشارح أن قوم هود كأنهم أنكروا رسالته لما لم يأتهم بآية ومعجزة بينة، ولكن قرر الشارح آية بآية هود ومعجزته التي أخذت من هذه الآيات في سورة هود، وهي قول الله تعالى حكاية عنهم أنهم قالوا ما جئتنا ببينة، يعني بآية معجزة، ثم ظنوا أنه إنما به جنون، فقالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أن آلهتنا تسلطت عليك ما أصابتك بجنون، ولكنه رد عليهم هذا الظن المتكذب الذي يدل على ثباته، فكفر أنه لا يخافهم ولو حصل اجتماعهم كلهم، حيث قال فكيدوني جميعا ولا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وسمعنا تفصيل الشارح وتفسيره لهذا أخذه من كون إنسان فرد يتحدى أمة من أقوى الأمم، حتى أنهم قالوا من أشد منا قوة، حتى أن وصفهم الله بالجبروت بقوله وإذا بطشتم جبارين، شخص راهب يتحداهم ويقول لهم كيدوني، ائتوا بكل كيد، ائتوا بكل حيلة إن كنتم تستطيعون، ولكنكم لا تستطيعون لأني معتمد على الله متوكل على الله الذي هو ربي وربكم والذي يأخذ بنواصي جميع الدوام، كل الدوام مسخرة مذللة بأمره. فهذا ونحوه دليل على أن الله قوى قلبه وثبته، وذلك أعظم من بقية المعجزات، وبلا شك أن الله أيده بمعجزات أخرى لا ندري ما هي، لكن بها تقوم الحجة على العباد. فإذا ما بقي لأحد على الله تعالى حجة بعد الرسل. ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين لما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فإنه لا بد أن يرى العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغه رسله حق. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن، فإنه المتقدم في قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله، ثم قال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، فشهد سبحانه لرسوله بقوله أن ما جاء به حق، ووعد أنه يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا، ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه بأنه على كل شيء شهيد، وهو شهادته سبحانه بأنه على كل شيء شهيد، فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزل عنه، بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، والأول استدلال بقوله وكلماته، واستدلاله بالآيات الأفقية والنسلية استدلال بأفعاله ومخلوقاته. كل هذا تفصيلا لبيان أنه سبحانه أقام الحجة وقطع النعذرة. وقوله في أسماء الله تعالى ومن أسمائه المؤمن، قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، فهو الذي يصدق عباده أي رسله وعباده المؤمنين، يصدقهم فيصدق الرسل بما يظهر على أيديهم من المعجزات والبراهين، ويصدق المؤمنين بما ينصرهم به ويؤيدهم عند خصوماتهم للأعداء أو عند قتالهم للكفار. فالنصر الذي يجريه على أيديهم هذا من التصديق لهم، وكذلك الحجة التي يجريها على ألسنتهم من التصديق لهم، يصدقهم حتى يعرف صدقهم ويعرف ذلك من قصده الحق والصواب. وأما من زاغ عقله فإنه لا تغني عنه النذر وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. كذلك من أسمائه تعالى الشهيد، وهو على كل شيء شهيد، والشهيد الشاهد، والشاهد مأخوذ من المشاهدة، وذلك لأنه تعالى شاهد على عباده ومن جملتهم رسله، وكفى بالله شهيدا. وشهادته على رسله سبحانه أنه شهد بصدق ما جاءوا به، وذلك بما أجرى على أيديهم من الآيات والمراهيم، وبذلك كله يعرف أنه ما بقي لأحد حجة بعد الرسل وبعد الكتب، فما بقي إلا المعاندون الذين يخالفون الحق عمادا. فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يوحد في الاصطلاح. الجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطرة التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه، ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر، وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويفلت عدوه ويظهر على دينه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله سوى البشر، ومع ذلك كاذب عليه منكر. ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته. ذكر ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه أنه اتصل أو لقي بعض النصارى الذين يكذبون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: أنتم أيها النصارى قد طعنتم في حكمة الله وطعنتم في قدرته وطعنتم في علمه واطلاعه. استغرب ذلك النصراني هذا الكلام فقال: بلى، تكذيبكم لمحمد لأنه رسول هذا طعن في الله، وذلك أننا وأنتم نشاهد أنه ادعى أنه نبي وقامت على يديه هذه المعجزات وهذه الدلالات التي هي دلائل نبوة، كيف يقيمها الله على يديه وهو كذاب؟ ثم نصره الله في مواطن كثيرة، انتصر على الأعداء الكثير وعدد المسلمين قليل، كيف ينصره على أولئك الأعداد وهو يكذب عليه ويقول عليه ما لم يقل؟ ثم مكن الله بدينه وانتشر هذا الدين الذي هو في زعمكم دين باطل دين مكذوب. هل يليق بحكمة الله أن يعلي هذا الدين وهو دين باطل وأن يظهره وأن يمكن أهله وأن يسلطهم على الناس يقتلون ويأسرون ويفتحون البلاد ويدوخون العباد وهم مع ذلك في زعمكم أيها النصارى كذبة متبعون لنبي كذاب؟ لا شك أن هذا طعن في الله، فأنتم يا معشر النصارى قد طعنتم في ربكم من حيث لا تشعرون، حيث كذبتم هذا النبي الذي هو في زعمكم ليس بنبيا وطعنتم بحكمة الله. الله تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها، كيف يليق بالله أن ينصره وأن يعلي سلطانه وأن يؤيده وأن يظهر على يده هذه المعجزات وهو يسمع كلامه الذي هو افتراء عليه وكذب؟ كيف ينصره ويمكن له في الأمر؟ وكيف يهدي قلوب الناس إلى اتباعه؟ وكيف يقبل بقلوبهم عليه؟ وكيف يظهر من صفاته ما يكون سببا في تصديقه؟ ولا شك أن هذا شيء واقعي حقيقي، أن الذين يكذبون برسالة عليه الصلاة والسلام وهم يشاهدون أن دينه الحق قد انتشر وتمكن حتى غطى ثلثي المعمورة وحتى بان له أكثر العباد ويشهدوا بحسنه وبملائمته حتى وهم أعداء، بمجرد ما يسمعون دعوته ويعرفون شريعته وطريقته تنطلق ألسنتهم بحسن ما جاء به وتشهد بذلك عقولهم ويتبعونه بأدنى اتباع دون تنكؤ ودون توقف، فإن هذا كله دليل على صحة هذا الدين ودليل على قبول النفوس له، وأن الذين أنكروه إنما انتكست معارفهم وفطرهم ولم يعرفوا الحق مع قيام الأدلة الواضحة عليه. فعلى هذا يعتبر هذا التمكين من أكبر الآيات وأكبر المعجزات التي تدل على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم، حيث مكن الله له وحقق قول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. وصدق الله هذا الوعد فمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ومكن لهم في البلاد وفتح لهم القلوب وفتح لهم الاسباب ويسر لهم اليسرى وجنبهم العسرى وظهر دين الله تعالى وتحقق قول الله عز وجل قوله تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقوله تعالى ويأبى الله إلا أن يتم نوره والله متم نوره. فتمم الله نوره الذي هو هذه الشريعة وأظهر هذا الدين على سائر الأديان. ولا شك أن ذلك من أكبر المعجزات. فلو لم يكن هناك دلائل النبوة الدلائل التي تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام وصحة ما جاء به لو لم يكن دليلا إلا النصر والتمكين وفتح القلوب له وفتح البلاد له وما أيده به من هذا التمكين الذي أقبلت قلوب الناس عليه وأحبوه وكان أحدهم يصبح وهو عدو له. فإذا أسلم في أول النهار لم يأته الليل إلا والإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها. ذلك لما يشاهدونه بهذا الإسلام من سهولة ومحبة وصلاحية وانشراح صدر وفرح وانبساط وقوة يقين. لا شك أن هذا من أكبر الآيات والمعجزات. لو لم يكن هناك آيات أخرى لكان هذا كافيا لكون هذا الدين حق وأنه من عند الله سبحانه وتعالى. هذا ما قرره إشاره في هذا الموضع. والقرآن مملوء من هذه الطريق وهي طريق الخواص يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله. ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك كما في قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وأضعاف ذلك في القرآن. وهذه الطريق قليل سالكها لا يهتدي إليها إلا الخواص. وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات الشاهدة لأنها المشاهدة لأنها أسهل تناولا وأوسع. والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض. قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. حق وصحيح أن كل من كذب على الله فإن الله ينتقم منه ولو بعد حين. فإن فرعون لما تكذب وادعى الربوبية عاقبه الله مع كون مصر قد أطاعت له حتى قال لهم هذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين. يعني موسى ماذا كانت عاقبته؟ انتقم الله منه وأغرقه وهو ينظر. كذلك الكذابون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنهم ظنوا أن محمدا كاذبا فقالوا سوف ندعي مثل ما ادعى. فتنبأ شخص يقال له مسيلمة فانخدع به بعض الجهلة من عشيرته ولكن الله انتقم منه وسلط عليه المسلمين فقتل وظل أتباعه، وكذلك تنبأ آخر في اليمن فما مت إلا 13 حتى انتقم الله منه وأهلكه. وهكذا كل من ظهر منه اعتداء يعرف ذلك من قرأ التاريخ، من قرأ كتب التاريخ يجد أن هناك أناس حاولوا التكبر والتجبر وحصل لهم شيء من الملك ومن القوة، استعملوا بطشهم وقوتهم ثم أمهلوا مدة، ولكن أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. قال النبي عليه السلام في الحديث الصحيح: إن الله لا يملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فكون هذا الإسلام باقي ومستمر يزيد ويظهر، كلما ضعف في جهة مكن الله له في جهة أخرى، وأهله يحبونه ويقبلون عليه ويتمسكون به ويؤثرونه ولو قتلوا ولو عذبوا، دليل على أنه من الله تعالى وأن ما يقولونه ويعتقدونه هو الدين الحق. وكون الكذابين والمفترين يعجل الله لهم العقوبة ويأخذهم وينتقم منهم دليل على أن الله لا يؤيد الكذابين ولا يمكنهم. كيف يمكنهم وهم يفترون عليه؟ كيف يمكنهم ويمكن لهم في الأرض وهم كذابون يقولون عليه ويظنون عباده؟ هذا لا يليق بحكمة الله تعالى، فإن من أسمائه الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. والله سبحانه وتعالى يستدل على صحة هذا الدين وهذه العقيدة وهذا التوحيد، يستدل على ذلك أو يدل عباده على ذلك بآياته وبمخلوقاته وبأسمائه وبصفاته، يعني بآثار تلك الأسماء وآثار تلك الصفات، يعني ما لها من آثار. فإن من أسماء الله تعالى الحكيم، وهو الذي يضع الأشياء في مواضعها، ومن أسمائه تعالى العزيز وهو الغالب لكل من خرج عن طاعته، ومن أسمائه أنه عزيز ذو انتقام، يعني ينتقم ممن خالف أمره ويأخذه أخذ عزيز مقتدر. كذلك من أسمائه العليم، وأنه لا يخفى عليه علم شيء في الأرض ولا في السماء. وهكذا يقال أيضا في حكمته وفي خلقه وفي تدبيره وفي ما قدره وقضاه في هذا الكون، لا شك أن هذا كله له آثار تدل على ما أعطاه الله تعالى العبادة من الفكر ومن العقل الذي رزق ووثق به عباد الصالحين قبلوه وتقبلوه. سمع فيه ما لم يستمع في غيره فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود. قال تعالى: لمن طلب آية تدل على صدق رسوله أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. الآيات. وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب فما تقدمت إليه الإشارة، فلا ينفسك إلى قول من قسم التوحيد إلى 3 أنواع وجعل هذا النوع توحيد العامة، والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيدا قائما بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة. يقول إن القرآن الذي أنزله الله على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيه الكفاية لمن اعتبر، فيه الدلالة وفيه العبرة. فإن المشركين لما طلبوا آيات قالوا لولا نزل عليه آيات من ربه، قال الله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، فهذا الكتاب كعب عند الآيات لما فيه من الأخبار عن المتقدمين وعن المتأخرين، فمن نظر فيه واعتبر اكتفى بذلك. والقرآن قد بين حقيقة التوحيد الذي هو توحيد الرسل، قد بين ذلك غاية البيان. والتوحيد الحقيقي كما سمعنا وكما تقدم هو توحيد العبادة، هو الذي أرسلت بها الرسل، وهذا هو دين الرسل من أولهم إلى آخرهم. والذين حكى عنهم المؤلف أنهم جعلوا هذا التوحيد توحيد العامة، هؤلاء هم غلاة الصوفية أو أهل الوحدة، هم الذين جعلوا هذا النوع الذي هو عبادة الله جعلوه توحيد العامة، وجعلوا وراءه توحيدين، توحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة، وكل ذلك لا دليل عليه. وإنما الأصل أن التوحيد الذي هو حق الله على عباده هو التوحيد الأصلي الذي أمر الناس بأن يدينوا به ويتعلموه ويعبدوا الله تعالى بموجبه. وسيأتي بيان الأدلة على أنواع التوحيد وعلى بقية أنواع العقيدة إن شاء الله تعالى.